الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر ضعف القلب. وقول الله تعالى: وربطنا على قلوبهم. وقوله تعالى: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقوله تعالى: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. وقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم. يقول رحمه الله: باب ذكر ضعف القلب. باب ذكر ضعف القلب. لما تكلم عن قسوة القلب ذكر مرض آخر من أمراض القلوب، وهو ضعف القلب، يعني ضعف عزيمته وخوره، فلا يقوم بما أمر الله عز وجل به، ولا ينتهي عما نهى الله عز وجل عنه، لا يثبت عند الامتحان عند الافتتان، بل يخور ويضعف فيفوت بذلك خير كثير، ويقع بذلك في إثم كثير والعياذ بالله. قال: وقول الله تعالى: وربطنا على قلوبهم. هذا الجزء من الآية يتحدث عن أصحاب الكهف، عن أصحاب الكهف الفتية الذين آمنوا بالله جل وعلا وخالفوا ما كان عليه قومهم من عبادة الأصنام والأوثان. فهم فتية أعمارهم صغيرة، وهم قلة في مجتمع كبير، ومع ذلك نابذوا قومهم وتبرأوا من قومهم، وهذا يدل على قوة قلوبهم في ذات الله سبحانه وتعالى. لو كانوا أصحاب قلوب ضعيفة، قلوب خوارة، ما استطاعوا. إنما نالوا هذا الفضل وهذه الرتبة بعد فضل الله سبحانه وتعالى بأن ربط الله عز وجل على قلوبهم، فقويت قلوبهم واشتدت عزائمها، واستطاعوا أن يواجهوا هذه الفتنة العظيمة، وجعل الله لهم فرج ومخرج. فلما لجأوا إلى الكهف ألقى الله عز وجل عليهم النوم، فناموا 300 عام، ثم أيقظهم الله سبحانه وتعالى وبعثهم من مرقدهم، فقاموا خائفين جياع، وأرسلوا واحد إلى المدينة يشتري لهم طعام، وقالوا: انتبه، لا أحد يدري عنك، حاول تتخفى وكذا إلى أن تشوف مثلا المخبز فاضي، ولا المحل هذا المحل الطعام فاضي ما في أحد، وبسرعة أعطي فلوسك وخذ الطعام وتعال لحد يراك. وما دروا أنهم مكثوا في هذا النوم كم؟ 300 سنة، وإن الأحوال تغيرت وتبدلت، وإن هذا البلد هذا صاروا مسلمين موحدين، ما دروا عن هذا كله. فجعل الله عز وجل لهم فرج ومخرج، وخلد الله ذكرهم يذكرون في كتابه الكريم ما دام هذا القرآن يتلى ليلا ونهار. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل ربط على قلوبهم وثبت قلوبهم وقوى عزائمهم. وليس معنى الربط على القلوب ولا قوة القلوب القسوة، لا، القسوة شيء والقوة في الحق شيء ثاني. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فهذه قوة في الحق وثبات في الحق. نعم. ثم قال: وقوله تعالى: ألف لام ميم. حروف مقطعة، حروف مقطعة، ألف ولام وميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذا استفهام إنكار، يعني الناس لا يتركوا بدون اختبار، بدون ابتلاء، بدون امتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم. هذه سنة ما تتبدل ولا تغير من سنن الله، أنه يبتلي عباده ويختبر عباده. يقول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد والترمذي. فإذا الله عز وجل يبتلي عباده، أنبياء ورسل وصديقون وصالحون يبتليهم، وهذا الابتلاء يكون بالسراء ويكون بالضراء، يكون بالخير وبالشر. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله عز وجل يعلم أعمال العباد قبل أن يخلقهم، فعلمه بهم في الأزل ليس له أول، عليم بما كان وعليم بما هو كائن وعليم بما يكون سبحانه وتعالى، ويعلم ما لم يكن. ولكن معنى قوله فليعلمن الله يعني علما يترتب عليه الجزاء والحساب، بمعنى أن يظهر الله عز وجل أعمالهم، أن يظهر أعمالهم فتكون موجودة ظاهرة يتعلق بها الجزاء والحساب. هذا المعنى قوله فليعلمن. ولهذا يقول ابن كثير إن معنى فليعلمن يعني ليرين الله من باب الرؤية، يعني أن تظهر هذه الأعمال الوجود فيراها الله سبحانه وتعالى. وإن كان ابن جرير مرتضى هذا القول. الشاهد أن العلم هنا يعني علم يتعلق به الجزاء والحساب، وهذا العلم وإنما يتعلق الجزاء والحساب إذا خرج العمل إلى حيز الوجود. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذا هذا فيه الحث على قوة القلب عند نزول الفتن، والثبات على الحق، وعدم دخول الشك والريب والتردد والضعف والخور، فتترك ما أمرك الله به أو تفعل ما نهاك الله عز وجل عنه. أثبت المرأة تنزل بها المصيبة مثلا، فقد زوج ولا ابن ولا حبيب، تصبر وتثبت، ما تقع في النياحة، لا تلطم خد، لا تنتف شعر، لا تشق ثياب، لا تنوح تبكي بصوت، فهذا امتحان وابتلاء. تعرض أمامك فرص مالية لكنها محرمة عن طريق ربا، عن طريق رشوة، عن طريق كذا، تصبر ولا تضعف أمامها. وهكذا فتن الشبهات والشهوات وغيرها، كل هذه فتن. فالمسلم يسأل ربه الثبات، يسأل ربه الثبات ويسأل ربه العافية. وقوله تعالى: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، هذه قصة أصحاب موسى وقوم موسى لما نجاهم الله من فرعون أمرهم الله أن يذهبوا إلى الأرض المقدسة، فلما اقتربوا منها أبوا أن يدخلوها، فيها قوم جبابرة ضخام الأجساد والأجسام والقوة والباس، فخافوا وقالوا لن ندخلها. حاول معهم موسى لكن أبوا وعصوه، إلى آخر الأمر قالوا له: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد. عند ذلك قال موسى: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يعني ما لست عليهم بمسيطر، ما أستطيع عليهم. قال الله عز وجل: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فابتلاهم الله بالتيه 40 سنة. فالشاهد أن هؤلاء ضعفت قلوبهم عن طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام لما أمروا بالجهاد، بخلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، خرجوا لبدر وهم 314 رجلا من أجل أن يتعرضوا للعير، عير قريش القافلة التجارية، ولكن أراد الله شيء آخر. العير وصلت لمكة والتقوا مع جيش المشركين عددهم 1000، أو قريب من الألف، عددهم أضعاف عدد المسلمين، المسلمون 300 وأولئك 1000، والألف هؤلاء خرجوا للقتال والنبي عليه الصلاة والسلام معه ما خرجوا للقتال، فكان الأمر صعب جدا. ولما استشار رسول الصحابة في الموضوع تكلم أصحابه، وكان ممن تكلم المقداد بن الأسود، قام مقام يقول عبد الله بن مسعود يعني أني أغبط المقداد عليه، وتمنيت أن أنا صاحب هذا المقام، غبطة في الخيط. قام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتلون، نقاتل قال بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. كلام عظيم في هذا الباب، فأعجب الناس بكلامه وتتابعوا عليه. فالشاهد أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما امتحنوا وابتلوا في بدر في أحد في الأحزاب في غيرها من المواطن ثبتوا ثبات الجبال رضي الله عنهم، امتحنوا في مكة قبل الهجرة، عذبوا قتلوا سجنوا منعوا الطعام والشراب إلى غير ذلك من صنوف الأذى، فما زادهم إلا إيمان وثبات وتسليم، رجالهم ونساؤهم على حد سواء كلهم ثبتوا بتثبيت الله عز وجل لصدقهم في إيمانهم. تأتيهم لحظات صعبة وحرجة ولكن ثبتهم الله عز وجل. وأظن تقدم في درس ماضي كلام خباب بن الأرت يا رسول الله لما أتى الرسول في ظل الكعبة، يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني من شدة ما نزل بهم من أذى قريش، فكان الرسول يثبتهم ويذكرهم بالثابتين من أتباع الأنبياء في الأمة السابقة، كان الرجل مما كان قبلكم يحفر له في الأرض ثم يؤتى بالميشار بالياء أو بالمنشار بالنون فيشق نصفين ما يصد ذلك عن دينه، ويمشط الرجل بيمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصد ذلك عن دينه، فكان هذا الكلام مما يزيدهم ثبات. ويروى أنه كان يمر على آل ياسر ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فثبتوا أمام هذه الابتلاءات والمحن العظيمة. وهكذا المؤمن يثبت عند الفتن وعند الامتحان، يسأل الله عز وجل التثبيت، لا تغتر بعلمك ولا عملك ولا كذا لا، لكن سل ربك التثبيت وسل ربك العافية. وقول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. من الناس بعض الناس من يقول آمنا بالله يعني بلسانه، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني جعل هذه الفتنة بمثابة عذاب الله. كيف؟ المؤمن الصادق يدع الكفر خوفا من إيش؟ خوف من عذاب الله. هذا المنافق الذي قال آمنت بلسانه إذا أوذي يعني مثلا عذب أو كذا نزل أذية الناس له منزلة عذاب الله، فيكفر بالله جل وعلا حتى يتقي عذاب الناس، مثل ما أولئك يثبتون على الإيمان خوفا من عذاب الله تبارك وتعالى. فهذه الآية قيل في شأن المنافقين وقيل في شأن ناس مؤمنين لكنهم ضعاف الإيمان، لكن الآية التي بعدها تدل على النفاق، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فهذه والعلم عند الله أنها في قوم منافقين قالوا بألسنتهم دون أن يكون الإيمان في قلوبهم، عند أول فتنة أظهروا ما كانوا يبطنون من الكفر والعياذ بالله. ثم قال ولهما عن ابن عمر، الصواب عن ابن عمرو، الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ولهما يعني البخاري ومسلم مرفوعا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم الكامل، المسلم الكامل. وليس معنى ذلك أن من لم يتصف بهذه الصفة فهو كافر، لا، لكنه ناقص، ناقص في إيمانه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني لا يبغي ولا يعتدي. المسلم من سلم المسلمون، وهكذا أيضا سلم منه الكفار الذين لا يجوز العدوان عليهم، سلم منه المسلمون وسلم منه أيضا الكفار الذين لا يجوز العدوان عليهم ممن له عهد أو ذمة أو أمان، كذلك أيضا كما يحرم عليك العدوان على المسلم يحرم عليك العدوان على هذا الكافر الذي له عهد أو أمان أو ذمة. وكذلك قوله المسلمون يعني والمسلمات، فهذه اللفظة خرجت مخرج التغليب، فلا يجوز لك أذية مسلم ولا مسلمة. المسلم من سلم المسلم من ماذا؟ من لسانه، من لسانه، فلا يتكلم فيهم بما فيه أذى، بما فيه أذى. ولو كان هذا الكلام يعني لا يعاق، قد أمن العقوبة الدنيوية عليه من جهة مثلا ولي الأمر، لأن المسلم يراقب من؟ يراقب ربه سبحانه وتعالى، يراقب ربه جل وعلا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه، ما قال من كلامه، حتى يشمل كل أذية اللسان سواء بالكلام أو حتى مثلا بإخراجها ومدها من جهته، من جهة السخرية. فهذه اللفظة تشمل الأمرين جميعا. وقالوا قدم اللسان على اليد لأن اللسان أخطر من اليد، لأن اللسان قد تؤذي به مسلم ميت، قد تؤذي به مسلما ميتا كما تؤذي به مسلما غائبا وكما تؤذي به مسلما حاضر بين يديك، لكن اليد كالقتل أو الطعن أو الضرب أو اللطم إنما هذا كل شخص إيش حاضر عندك. فمن هذه الجهة قالوا إنه أذية اللسان أعظم من أذية اليد، ولكن أيضا قد تكون أذية باليد مثل اللسان وأشد، حينما تكون الأذية إيش؟ تكون الأذية مكتوبة، تكون الأذية مكتوبة، فتكتب الكلام السيء في فلان من الناس، وبالتالي قد تذم بقلمك ناس سلفوا وماتوا وإلا ناس موجودين لكنهم حاضرين، وتزيد الكتابة على اللسان في الغالب أن الكتابة تبقى وتستمر عصور من بعدك. شوف هؤلاء الذين ألفوا في الطعن في الصحابة وسب الصحابة وأذية الصحابة، بعض الكتب مؤلفة لها يمكن 1100 سنة ولا تزال إلى اليوم موجودة تقرأ للأسف، وفيها الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه لا يؤذي المسلم أحدا بغير حق، لا كلاما ولا اعتداء باليد كقتل ونحوه ولا كتابة. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، الهجرة هجرتان، الهجرة هجرتان، هجرة ظاهرة وهجرة باطنة. فالهجرة الظاهرة هي الهجرة بمعنى الانتقال من بلد الكفر مثلا بلد الإسلام، والهجرة الباطنة يعني هجرة ما نهى الله عز وجل عنه. المهاجر يعني الهجرة التامة الكاملة. بعض الناس قد يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ويقرأ النصوص الواردة في فضل المهاجر، فربما يغتر بعمله بهجرته فيتجرأ على بعض المعاصي بناء على أنه إيش؟ على أنه خلاص مهاجر، فيقال له لا، الهجرة التامة هي هجرة ما نهى الله عز وجل عنه من كفر، من معاصي، من بدع وغير ذلك. فهذا معنى قول المهاجر يعني الهجرة التامة، من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. ووجه إراد هذا الحديث في باب ضعف القلب، كأنه يقصد أن المسلم إذا ضعف قلبه لم يستطع أن يكف عن هذه الأشياء، وبالتالي يخدش إيمانه ويخدش إسلامه ويخدش في هجرته. فإذا أراد المحافظة على إسلامه، على هجرته، على إيمانه، فعليه أن يكون قوي العزيمة، قوي الإيمان، بحيث إيمانه يردعه عن مثل هذه الصور من صور العدوان، أو عن هذه الصورة من صور معصية الله جل وعلا. وبهذا نصل إلى ختام الكبائر المتعلقة بالقلوب. وإذا يسر الله الدرس القادم نبدأ فيه إن شاء الله في الأبواب، أبواب الكبائر المتعلقة باللسان. نسأل الله أن يجنبنا جميع أسباب سخطه وغضبه وعقابه، وأن يوفقنا وإياكم للإيمان والأعمال الصالحة وللعلم النافع، وأن يعافينا وإياكم من أمراض القلوب الظاهرة والباطنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد